العروض والحل، زكاة الأموال التي للتجارة كما تقدم من مساكن، سيارات، أراضي، أمتعة، هذه كلها زكاة ما دام معدة للتجارة، كلها زكاة. إذا حال الحول تزكى قيمتها على حسب قيمتها عند تمام الحول. إذا كان 100,000 ربع العشرة 2,500، 40,000 ربع العشرة 1,000، وهكذا في 100,250. والحلي من الذهب والفضة حلي النساء كذلك تزكى على الصحيح. اختلف العلماء فيها، بعضهم رأى أنها لا زكاة فيها، والصواب فيها الزكاة لعموم الأدلة. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه إلا إذا كان يمرصه في هذا صاحب النار. ولأنه جاءت، ولأنه صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة وعلى ابنة الله حلي، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورا من النار. وقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في حلي لها أكنز من هذا؟ قال ما أدي زكاته فليس بكنز. دل على أن حلي كنز إذا لم تؤد زكاته.